قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه في بلوغ المرام: من أدلة الأحكام. وفي باب البر والصلة من كتاب الجامع قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. وقال المنذري: نعم، لا، هذا في حديث آخر. طيب، هذا الحديث يرويه جمع عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه موقوفا على عبد الله. أصحاب شعبة يوقفونه على عبد الله بن عمرو، وخالفهم في ذلك خالد بن الحارث، خالفهم فرفع خالد بن الحارث وهو ثقة ثبت من رجال الشيخين، فرواه عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبي عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. ولفظ الترمذي: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. ولذلك قال الترمذي رحمه الله عقب الحديث: روى أصحاب شعبة عن شعبة عن يعلى عن عطاء عن أبي عن عبد الله بن عمرو موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه غير خالد بن الحارث عن شعبة. وخالد بن الحارث ثقة مأمون. سمعت محمد بن المثنى يقول: ما رأيت بالبصرة مثل خالد بن الحارث، ولا بالكوفة مثل عبد الله بن إدريس. هكذا قال الترمذي رحمه الله، وهو أصح، يعني أن الموقوفة أصح. لكن الشيخ الألباني رحمه الله يرجح رواية الرفع، حيث أنه وجد متابعين لخالد بن الحارث فرفعوا الحديث عن شعبة، وأحدهما عبد الرحمن بن مهدي وهو غاية في التثبت والضبط، والثاني أبو إسحاق الفزاري وهو ثقة أيضا. فهؤلاء ثلاثة ثقات رفعوا الحديث، اتفقوا على رواية الرفع عن شعبة، فلذلك صححه الشيخ الألباني رحمه الله مرفوعا، صححه مرفوعا، ولم يجعل هذه العلة علة قادحة. فرضا الرب من رضا الوالد، إذا أرضيت أباك وهكذا أرضيت أمك فإن الله عز وجل سيرضى عنك، وإذا أسخطتهما سخط الله عليك. وهذا شأن عظيم، شأن الوالدين شأن عظيم، حيث أن الله علق رضاه وسخط برضاهم أو سخطهم أو سخطهم برضاهم أو سخطهم. قال الإمام الصنعاني: الحديث دليل على وجوب رضا الوالد لوالدي الولد لوالدي وتحريم إسخاطهما، فإن الأول فيه مرضاة لله والثاني فيه سخطه، فيقدم رضاهما على فعل ما يجب عليه من فروض الكفاية، فروض الكفاية الذي إذا قام بها البعض سقط عن الآخرين، خلاص يقوم به غيره، وهم خالفوا يريدون، مثلا يريدونك ألا تذهب للجهاد، وقد ذهب ناس وما تعين الجهاد، ما تعين عليك فلا تذهب. قال: من فروض الكفاية كما في حديث عبد الله بن عمر أنه جاء رجل يستأذن ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وأخرج أبو داود من حديث أبي سعيد أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال: يا رسول الله، إني قد هاجرت. قال: هل لك أهل باليمن؟ فقال: أبواي. فقال أبواي، قال: أذنا لك؟ قال: لا. قال: فارجع فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما. وفي إسناده مختلف فيه. وكذلك غير الجهاد من الواجبات. إذن الجهاد إذا لم يتعين ويتعين إذا دهم العدو البلد، فيتعين على كل أحد أن يدافع ويقوم، مستطيع كل أحد مستطيع. فهو هنا، وإذا استنفر الإمام، إذا استنفر الإمام الجميع فهنا يتعين، فإذا لم يتعين الجهاد يكون واجب وفرض عيني، إنما هو فرض كفائي، فيقدم كلام أو تقدم طاعة الوالدين. ومن باب أولى إذا كان الإنسان في نافلة فلا يقدم النافلة على إيش؟ على الوالدين، إنما يقدم أمر الوالدين على النافلة. وفي هذا قصة من؟ جريج العابد الذي كان ربي صلاتي أو أمه، فدعت عليه أمه، يقدم كلام الوالد والوالدة على النافلة. لكن إذا كانت الصلاة فرض لا يقدم، لأنه الأساس هو طاعة الرب سبحانه وتعالى. فإذا كان الفرض العيني قد لزم فإنه لا يقدم عليه شيء. فيقول هنا: وكذلك غير الجهاد من الواجبات، وإليه ذهب جماعة من العلماء كالأمير الحسين ذكره في الشفاء والشافعي، فقالوا: يتعين ترك الجهاد إذا لم يرضى الأبوان إلا فرض العين كالصلاة الواجبة فإنها تقدم، وإن لم يرضى بها الوالدان بالإجماع. وذهب الأكثرون إلى أنه يجوز فعل فرض الكفاية والمندوب وإن لم يرضى الأبوان، ما لم يتضرر بسبب فقد الولد. وحاملوا الأحاديث على المبالغة في حق الوالدين، وأنه يتبع رضاهما فيما لم يكن في ذلك سخط الله، كما قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. عرفتم هذا القول؟ يقول لك أن لا تطعهما في ماذا؟ في فرض الكفاية، وهكذا في النوافل. متى؟ إذا لم يتضررا بذهابك. مثلا طلب العلم، يريد يرحل لطلب العلم وهم يقولان له: اجلس عندنا نريدك، وهو يقول: أنا أريد أطلب العلم. فإذا كان عندهما من يقوم بحقوقهما غيره يذهب، وطلب العلم قد يكون إيش؟ فرض كفاية، وقد يكون نافلة. عرفتم؟ فيذهب على هذا القول. قلت: الآية إنما هي فيما إذا حمله على الشرك ومثله غيره من الكبائر، يعني إذا أمراه بكبيرة، إذا أمره بشرك أو بشيء يخالف الدين، يخالف الشرع، كبيرة من كبائر الذنوب، يعني لا يطيعهما في ذلك. وفيه دلالة على أنه يطيعهما فيما أو في ترك فرض الكفاية والعين، لكن الإجماع خصص فرض العين لا فرض الكفاية. الإجماع إنما نقل في فروض الأعيان. والتفصيل طيب، هذا التفصيل طيب، من حيث أنه إذا طلب العلم، وإذا كان مثلا يعني هذا حق النفقة، عنده من يجب عليه النفقة عليهم، فهذا يجب عليه أن يذهب، فرض عين هذا. أيوة، الآن وجبت النفقة عليه، هو النفقة فرض عين عليه. أقصد نفقة أبنائه فرض عين، فيجب يذهب يتكسب لهم. طيب، وفيه دلالة. طيب يقول هنا: وأما إذا تعارض حق الأب وحق الأم فما الذي يقدم؟ ها؟ قال: فحق الأم أقدم، لحديث البخاري قال: رجل يا رسول الله من أحق بحسن صحبتي، من أحق الناس؟ قال: أمك، ثم ثلاث مرات، ثم قال: أبوك. فإنه دل على تقديم رضا الأم على رضا الأب. قال ابن بطال: مقتضى أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب. قال: وكأن ذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاع. قلت: وإليه الإشارة بقوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. يعني قال بالوالدين إحسانا، ثم ذكر تعب من؟ تعب الوالدة والأم. ومثلها: حملته أمه وهنا على وهن. قال القاضي عياض: ذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل على الأب في البر، ونقل الحارث المحاسبي الإجماع على هذا. ما حال الحارث المحاسبي؟ عالم، فقيه، محدث، ولا مش محدث؟ ها؟ الحارث المحاسبي فقيه، لكنه ايش؟ خاض في الكلام، وكان أظن هو أول من أحدث القول بالوقف الواقفة، والله أعلم. قال: واختلفوا في الأخ والجد من أحق ببره منهما، يقدم يعني الجد أو الأخ. فقال القاضي: الأكثر الجد، وبه جزم الشافعي، ويقدم من أدلى بسببين على من أدلى بسبب ثم القرابة من ذوي الرحم، ويقدم منهم المحارم على من ليس بمحرم، ثم العصبات، ثم المصاهرة، ثم الولاء، ثم الجار. وأشار ابن بطال إلى أن الترتيب حيث لا يمكث البر دفعة، لا يمكن البر دفعة واحدة، فيأتي الترتيب. ما يمديك يعني تبرهم جميعا، فتقدم ما قدمه الدليل. وورد في تقديم الزوج، طيب إذا تعارض حق الأب الأم مع حق الزوج أيهما يقدم؟ الزوج، الأم. يعني امرأة قال لها زوجها: لا تذهبي إلى بيت فلان، وقالت لها أمها: امشي نذهب، يلا لا تسمعي كلامه. تراجعت يعني. يعني أنت الآن إيش القول الأخير؟ أنه يقدم الزوج. طيب يقدم الزوج، يقدم الزوج على الأم. يا أخي أمك ثم أمك ثم أمك. مش الدليل؟ المرأة تسجد لزوجها، وما قال هذا في حق الأبوين. أنت فقيه يا أخي، سبحان الله. طيب، وهذا الحديث أيضا بين أيدينا، سيأتينا. شوف، قال: وفي تقديم الزوج ما أخرجه أحمد والنسائي وصححه الحاكم من حديث عائشة: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. قلت: فعلى الرجل؟ قال: أمه. لكن هذا الحديث في إسناده رجل مجهول، أبو عتبة، ولذلك ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله كما في ضعيف الترغيب والترهيب. وإلا هو نافع جدا للرجال. ها؟ لا لا لا، الحديث يحتاج إلى بحث، أنا بس وقفت على تضعيف الشيخ الألباني. طيب، وإلا ندور له شواهد إن شاء الله. ما تبغى له شواهد؟ ما إلا حديث عظيم هذا. شيخ الإسلام ابن تيمية: تقدم طاعة الزوج على طاعة الوالد والوالدة، حقه أعظم من حقهما. للمرأة بس، نعم، الزوجة زوجته، فتقدم طاعة زوجها. زوجة سعيد بن المسيب كانت تقول: والله ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما يكلم أحدكم الأمير. كيف يكلم الإنسان الأمير الآن؟ من احترام والإجلال والتبجيل، هكذا كان نساء السلف مع رجالهم. والآن نساءنا كيف؟ المهم علموا النساء هذا الكلام، علموهم كيف يحترموا الرجال، وأعينوهم على احترام الرجال، أعينوهم بالرفق والتعليم والأخلاق الفاضلة. فالإنسان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. الصبر عليهن لا بأس، اصبر، آذتك اصبر، أنت مأجور، وعلم وكن حليما. النساء ناقصات عقل ودين، والشيطان يلعب بهن لعبا عظيما. أي والله، هذا مشاهد وملموس. وأن تكن رفيقا، وإحزن عليهن، واجعلهن محل الدعوة، محل الدعوة، ادعوهن إلى الدين والتمسك به برفق ولين. والتي هي معرضة يعني ما تقبل أبدا، انأ بنفسك عنها، انأ بنفسك عنها. المعرضة التي مرة يعني حاول أنك لا تصادم، خاصة إذا كان لك منها أبناء. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لقيط بن صبيرة، قال يا رسول الله إن في لسان زوجتي بذاء. قال طلقها. قال إن لي منها الولد. قال إذن فاصبر عليها. اصبر، الولد فين يروح؟ الولد، الأولاد هؤلاء يضيعون يتعبون، فاصبر وأنت مأجور واحتسب، وإذا وجدت الفرصة انصح وعلم حتى يفتح الله عليك، حتى يفتح الله عليك، مع الدعاء، مع كثرة الدعاء. فهذا الحديث حديث طيب، وهو الراجح على ما ظاهر هذا الحديث، أن حق الزوج يقدم على حق الأب، على حق الأبوين. ولا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. حديث يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. حديث عظيم. وإذا آذت المرأة زوجها قالت زوجته من الحور، قاتلك الله، لا تؤذيه، ما هو إلا نزيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. نؤمن بهذا الحديث. فالنساء لما يسمعن مثل هذا، المؤمنات، النساء المؤمنات اللاتي يؤمنن بلقاء الله وبأن الله أعد للمعرضات النار وأعد للمطيعات الجنة، يؤمن بذلك بلقاء الله واليوم الآخر، يتعظن بمثل هذا هذه الأحاديث. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. يقول ولعل مثل هذا، يعني تكملة الحديث، أي يقدم حق الزوج أو حق الوالدة والوالد. قال ولعل مثل هذا مخصوص بما إذا حصل تبرر مع الوالدين، فإنه يقدم حقهما على حق الزوج جمعا بين الأدلة. يعني يقول جمعا بين الأدلة، إذا أطاعت زوجها وتضرر الوالدين، يقول لا، يقدم عند الضرر، يقدم من؟ يقدم الوالدان إذا كان هناك ضرر بمخالفتهما. وكلامنا في غير الضرر، في كلامنا في غير الضرر. أما إذا وجود الضرر، الضرر هذا له حكمه، والمصلحة تقدر بقدرها. والله أعلم. وإلى صحيح مسلم.